بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول السائل: كم المدة التي يقصر فيها المسافر؟ إذا كانت إقامته في المكان 4 أيام فأقل قصر، وإذا كان يعزم على الإقامة أكثر من 4 أيام فلا يقصر، والمسألة خلافية. وإذا كان لا يدري كم إقامته، لا يدري كم يقيم، ويتوقع السفر كل يوم فيقصر ولو طالت به المدة. إذا كان له غرض، يقول: إن انتهى غدا سافرت، أو ينتظر الإذن، إن أذن له غدا سافر أو بعد غد، لا يدري متى يؤذن له أو لا يدري متى غرضه ينتهي، فهذا يقصر ولو طالت به المدة، لأنه لم يعزم على إقامة معينة. وأما من عزم على إقامة أكثر من 4 أيام فالأولى له ألا يقصر. وفي المسألة خلاف لبعض العلماء رحمهم الله. يقول السائل: أسكن مع والدي في منزل واحد، ولظروف عملي أنا وزوجتي نأكل على انفراد عنهم، ولا نأخذ عنهم شيء، ونحافظ على برهم، ولكن في بعض الأوقات أواري عنهم بعضا من المأكل لعدم الكفاية المادية، ولم يكن علي نفقتهم لحوزتهم أراضي وأموال، فهل ذلك يعد تفضيل الزوجة على الأم؟ لا يعد هذا من باب التفضيل، ولكن عليك أن تحرص على برهم. وأما كونك تأكل وحدك أو تأكل أنت وزوجتك لظروف عملك فلا حرج عليك في ذلك ولا بأس، لا حرج عليك في ذلك ولا بأس، واحرص على إرضائهم ولا تغضبهم أو تؤثر عليهم بشيء يغضبهم، وبقدر ما تهتم وتحرص على الرضا يعينك الله جل وعلا على ذلك. وأما من حيث النفقة، فما دامت لا تجب عليك نفقتهم وهم ينفقون على أنفسهم، وأنت تنفق على نفسك بعض الأحيان وتنفرد في بعض الأشياء، فلا حرج عليك في ذلك إن شاء الله. يقول السائل: طفل عمره لم يتجاوز 10 سنوات سرق مبلغا كبيرا، فهل يطبق عليه حكم الله؟ السرقة محرمة بالشريعة الإسلامية على الكبير والصغير، لكن حد القطع له شروط. من شروط إقامة الحد التكليف، أي البلوغ والرشد، فإذا كان بالغ ورشيد يقام عليه الحد، وإن كان لم يبلغ أو بلغ ولم يرشد فلا يقام عليه الحد. ليس كل سارق يقام عليه الحد، بل لإقامة الحد شروط لا بد منها. يقول السائل: أتيت بعمرة في شوال، وبعد انتهائي من السعي لم أجد من يحرق لي، وبحثت عن مقصد فلم أجد، فتحللت ولبست ملابسي، ثم وجدت مقصا فأخذت بعض شعيرات من رأسي، فهل عمرتي صحيحة؟ الجواب: عمرتك صحيحة إن شاء الله، لكنك تعجلت في لبس ملابسك قبل أن تتحلل، وتعذر بجهلك في لبس الملابس، لأن من لبس ملابسه قبل أن يتحلل جهلا أو نسيانا يعذر بذلك. وكان الواجب عليك بعد الطواف والسعي أن تبقى على إحرامك حتى تحلق أو تعمم التقصير على رأسك. فإذا كنت لبست ملابسك بعد السعي وقبل أن تقصر فقد أخطأت في هذا، لكن ليس عليك كفارة لذلك، لأنك تعذر بجهلك، وعمرتك صحيحة ما دمت قصرت من رأسك. يقول السائل: أحد الناس ما يقرأ شيئا من القرآن وندم على ما فات من العمر، وعمره 75 سنة، ويريد أن يتعلم حرفا من القرآن وينظر إلى جملة المصحف ولا يعرف حرفا واحدا، ويقول كيف أتعلم القرآن وهل يكفي النظر إلى المصحف من غير القراءة؟ النظر إلى المصحف من غير القراءة هذا ما ليس في عبادة، ولم يتعبدنا الله جل وعلا بذلك، وإنما عليه أن يتعلم، ويجب عليه أن يتعلم الشيء الذي لا بد منه للصلاة، يجب عليه أن يتعلم الفاتحة، فلعله متعلم لها ويعرفها ويقرأها، لكنه لا يعرف الحروف لا يضيره ذلك، يعني عدم معرفته للحروف لا بأس عليه، لكن عليه أن يقرأ، يقرأ الفاتحة لا بد منها للصلاة، يحفظ شيئا من القرآن وإن قل ليأتي به في الصلاة، وإذا جلس يكرر ما يحفظ من القرآن، وأفضل سورة في القرآن هي الفاتحة، ما نزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها، هي أعظم سورة، فإذا قرأها جلس في مجلسه وأخذ يكرر قراءة الفاتحة فله بذلك خير كثير. المهم أن يقرأ، وليس المهم أن يقرأ الحروف أو يرى الحروف أو يتعلم الحروف، التعلم والعلم والقراءة والكتابة صفة طيبة وحسنة، لكن ما تيسر له أن يتعلم الحروف يحفظ، يحفظ حفظا، ويحفظ قصار السور ويكررها، ويحاول أن يزيد وينمي من حفظه، كل يوم يحفظ له سورة قصيرة أو طويلة بحسب استطاعته، يسمعها حتى ويكررها حتى يحفظها. يقول السائل: هل تجوز القراءة على المقابر؟ وإذا كانت لا تجوز فهل تجوز على الميت؟ لا يجوز للإنسان أن يقصد المقبرة من أجل قراءة القرآن، عليه أن يقصد المقبرة لزيارة الأموات، ويقول عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وعلم صلى الله عليه وسلم كيف، ماذا يقول الزائر إذا زار القبور، يقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم المستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. إن حفظ هذا فحسن لأنه وارد، وإذا لم يحفظه يسلم ويأتي بما يحفظ وما يتيسر من الدعاء، ولا يقصد المقبرة لقراءة القرآن، لأن الله جل وعلا لم يتعبدنا بذلك لا في كتابه العزيز ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما نقرأ القرآن في كل مكان وفي المساجد وفي البيوت، ونجعل بيوتنا عامرة بقراءة القرآن، لكن لا نقصد المقابر لقراءة القرآن، والمقابر مساكن الأموات نقصدها لزيارة الأموات والدعاء لهم والترحم عليهم. يقول السائل: امرأة ادعت في المحكمة أنه ابن أختها وهو ليس كذلك لكي تذهب معه للعمرة، وقد وافقت المحكمة لها حسب ادعائها مع العلم أنها ليس ابن أختها، فما حكم ذلك والله يوفقكم؟ لا يجوز للمرأة أن تدعي أن فلانا محرما لها ابن أختها أو ابن أخيها أو نحو ذلك، هذا حرام عليها ولا يجوز، وعليها التوبة والندم على ما فرط منها والعزم على أن لا تعود إلى هذا الفعل مرة ثانية حتى وإن كانت كبيرة في السن، ولا يجوز للإنسان الكذب، وعليه أن يخبر بالصحيح والحقيقة، والكذب لا يجوز، وقد قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فالمؤمن صدوق وليس بكذاب، ومن صفات المنافقين الكذب في الحديث والخبر، إذا حدث كذب المنافق، وأما المؤمن فيصدق. والمرأة إذا لم يوجد لها محرم فلا يجب عليها الحج ولا تجب عليها العمرة إذا لم يوجد لها محرم، من شروط وجوب الحج على المرأة وجود محرمها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح. فلا يجوز للمرأة أن تكذب لتتخذ رجلا ليس بمحرما لها تصحبه في الحج أو العمرة، ثم إذا لم يوجد لها محرم وكان ذا مال وعندها قدرة مالية ترسل من يحج عنها أو ترسل من يعتمر عنها، ولا تكذب وتذهب مع شخص ليس لها بمحرم. وإن كانت لا تستطيع ترسل أحد ولم يوجد لها محرم أو معها مال لا يكفي لأن ترسل به من يحج أو يعتمر عنها، فلا يجب عليها الحج ولا تجب عليها العمرة، والله جل وعلا أذرها بذلك. والله جل وعلا يقول في كتابه العزيز: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأما من لم يستطع إلى الحج، لم يستطع السبيل إلى الحج إما لعدم وجود المال أو لعدم وجود المحرم أو لعدم الرخصة له في السفر أو نحو ذلك، فالله جل وعلا قد عذره. ولا يجوز للإنسان أن يتخذ الحيل والكذب من أجل أن يتحصل أو يصل إلى أمر لا يجوز له، بل عليه أن يصدق ويتق الله ما استطاع. والله جل وعلا قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. يقول السائل: عندنا إمام نصلي خلفه وعندما يقرأ القرآن يلحن في القراءة، فهل نصلي خلفه أم نبدله بإمام أحسن منه؟ وعندما نقول له يوجد أحسن منك في القراءة يقول أنا أكبر منهم في السن. أولا، اللحن يختلف. إن كان يلحن في الفاتحة لحنا يحيل المعنى فلا تصح الصلاة خلفه، وإن كان لحنه لا يحيل المعنى فتصح الصلاة خلفه. وأما اللحن فيما عدا الفاتحة فلا يؤثر في الصلاة، الصلاة صحيحة. المهم الفاتحة التي هي ركن من أركان الصلاة، إن كان لحنه يحيل المعنى فلا تصح الصلاة خلفه، كمن يقول: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت بضم التاء، هذا لحن يحيل المعنى، يعني كأنه هو نفسه المتكلم هو المنعم. صراط الذين أنعمت يعني أنا، هذا خطأ ويحيل المعنى. وإن كان اللحن لا يحيل المعنى فالصلاة صحيحة، كمن يقول مثلا في الحمد لله رب العالمين، يقول الحمد لله مثلا أو لله، هذا لحن إذا رفع لفظ الجلالة أو نصبه، هذا اللحن لا يحيل المعنى والصلاة صحيحة. وكلما كان الإمام يحسن القراءة فهو أولى وأكمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. وقول هذا الإمام أنا أكبر منه سنا، هذه في الأخير آخر الدرجات، إذا استووا في كل شيء وما بقي إلا السن فيقدم من كان أكبر سنا. وأما إذا كان أكبر سنا لا يحسن القراءة فيقدم الأصغر، لأن الرسول قال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. يقول السائل: الشخص الذي معه سلس بول كيف يؤدي فريضة الحج والطواف بالبيت، وماذا يجب عليه أن يفعل؟ الذي معه سلس البول لا يمنع من أي فعل من أفعال العبادة والطاعة، لأن الله جل وعلا كلف العبادة بما يستطيعون، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وما جعل عليكم في الدين من حرج، اتقوا الله ما استطعتم. فكما يصلي من به سلس البول يطوف كذلك، يؤدي الطواف. فمن به سلس البول يتوضأ ويغسل أثر النجاسة، يغسل أثر النجاسة ويستنجي أولا، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة بعد دخول الوقت أو في الوقت الذي يريد فيه أن يطوف، وينوي بوضوئه هذا استباحة الصلاة، لا ينوي رفع الحدث لأن حدثه لا يرتفع، ثم يتخذ وقاية تمنع نزول البول على ملابسه وعلى مكان صلاته وعلى مكان طوافه، ثم يطوف، وإن نزل شيء منه فلا حرج عليه، يعني نحس بنزول البول قبل أن يصلي أو في أثناء الصلاة فلا يؤثر ذلك، لأن هذا ما في قدرته. المهم ألا يلوث المسجد ومكان الصلاة ومكان الطواف، يجعل شيء يمنع التلويث، ويؤدي الطواف ويؤدي الصلاة ويؤدي السنن الراتبة ولا حرج عليه. وإذا كان بوله يرتفع بعد الوضوء مباشرة أو بعد الاستنجاء ثم الوضوء، ولو انتظر الصلاة الجماعة مثلا بعد ربع ساعة أو أكثر وأقل نزل شيء من البول، قلنا له الأولى لك أن تتوضأ وتصلي في الحال ولا تنتظر صلاة الجماعة، لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة، وصلاة الجماعة واجبة، والشرط لصحة الشيء مقدم على الواجب. فبعد دخول الوقت مباشرة يتخذ الوقاية بعد الاستنجاء ثم يتوضأ ويصلي. وكذا إذا أراد أن يطوف طواف واجب أو مستحب أو ركن من أركان الحج يتوضأ له ويطوف، ويفعل ما يفعله الحجاج سواء بسواء، لا حرج عليه. يقول السائل، يقول الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، والسؤال كيف يكون الاستعانة بالصبر والصلاة؟ الاستعانة بالصبر والصلاة كما قال الله جل وعلا، فكلامه جل وعلا واضح جلي. الإنسان إذا حصلت له مصيبة أيا كانت، في مال أو في بدن أو في فقد حبيب أو فقد حاسة من حواسه، يستعين بالصبر، يصبر، يصبر نفسه، ويستعين بالصلاة، لأن الصلاة فيها استعانة، لأن المصلي يقف بين يدي الله جل وعلا ويسأله، والله جل وعلا يعطي سائله، فالصلاة فيها إعانة على الصبر، وفيها إعانة على ترك المعاصي، وفيها إعانة على فعل الطاعة. قد يهم الإنسان بطاعة تشق عليه فيصلي لله جل وعلا ركعتين يطلبه العون والتوفيق لأداء هذه الطاعة، فيعينه الله جل وعلا ويسهل عليه الأمر. والصبر ثوابه عظيم عند الله جل وعلا، فيجاهد المسلم نفسه على الصبر، يصبرها احتسابا لما أعده الله جل وعلا من الثواب العظيم للصابرين. وقد قال الله جل وعلا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فالصبر ثوابه عظيم، وصفة أن يصبر الإنسان نفسه فلا يظهر الجزع ولا التسخط لما قضاه الله جل وعلا وأراده، وعليه أن يستشعر أن ما حصل بقضاء الله جل وعلا وبإرادته سبحانه، فيصبر ويحتسب الثواب عند الله جل وعلا بصبره. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.